السلام عليكم ورحمة الله. قبل أن نبدأ، اجعل في نيتك أخي وأختي أنك تطلب الحق وتتقرب إلى الله بتحري الحق حيث كان بلا مواقف مسبقة. بداية القصة أن بعض الإخوة في رمضان الماضي أرسلوا إلي يقولون: الدكتور أحمد خير العمري أصدر كتابا بعنوان لا شيء بالصدفة، العلاقة الممكنة بين الإيمان ونظرية التطور، وقد خصص صفحات كثيرة من كتابه للرد على ما طرحته يا دكتور إياد في حلقات رحلة اليقين، وأثنى على كتابه بعض الذين يقدمون أنفسهم على أنهم من العلماء العرب. لم أهتم حقيقة، لأني اعتبرت أني قد بيّنت حال العمري مع رحلة اليقين في مقطعين وافيين، فلا داعي للانشغال به أكثر من ذلك. ثم أرسل لي أحد الأصدقاء مقطعا لأخ يرد فيه على حديث العمري عن حلقة البكتيريا الهاضمة للسيترات من رحلة اليقين. حضرت جزءا من الرد فاستغربت من حجم التدليس في كلام العمري، ولاحظت بعدها أن عددا من المختصين يبدي استغرابه من مدى حيوده عن المنهجية العلمية في كتابه ككل. ومع ذلك آثرت إعطاء الأولوية لما ينفع، وشغلت برمضان، أحداث الأقصى وغزة، التدريس الجامعي بسلسلة كن عزيزا بإسلامك لبث روح العزة عن بصيرة في الشباب المسلم، بتحكيم ورقة علمية، شغلت بالبحث العلمي حيث نشرت من رمضان حتى الآن 3 أوراق علمية في مجال المطاعيم والأمراض النفسية في مجلات ذات معامل تأثير عال بفضل الله تعالى. فالوقت المتاح للرد على من يحاولون التشويش على دعوتنا بالباطل ويصحون وينامون ويكتبون المقالات ويؤلفون الفصول في ذلك، الوقت المتاح قليل حقيقة. لكن مع ذلك يا كرام، أرى من واجبي أن أدفع عن سلسلة رحلة اليقين ما يفترى عليها لما أراه من بركة وتأثير لها بفضل الله تعالى. وهذا رد على الإخوة الذين سيقولون: يا أخي لا تختلفوا على العلن، تفاهموا فيما بينكم، كفاية خلاف. بينت أني كنت قد عرضت على الكاتب المذكور وبلطف شديد أن نتناقش يوم رأيت حلقات من سلسلته أنتي إلحاد وما فيها من ضلال وتخبط، ومع ذلك لم يتجاوب، بل راح يطعن فيما ينشره العبد الفقير. فالمسألة ليست خلافا شخصيا بين شخصين حتى يقال تصالحا وتفاهما، لا يا إخوانا، اختزال الموضوع بهذا الشكل تسطيح شديد. هناك توجه من مجموعة يرفعون لواء خرافة التطور وغيرها من نظريات العلم الزائف، ويرسمون ملامح علاقة مشوهة بين العلم التجريبي والإسلام، علاقة مبنية على التسليم الأعمى لكل ما ينسب إلى العلم صوابا كان أم خطأ، ثم إعادة تفسير النصوص الشرعية أو بالأصح تحريف دلالتها لتوافق ما افترضوا أنه علم. وهؤلاء يعاودون المرة بعد المرة الطعن في رحلة اليقين والمنهجية المتبعة فيها، وهم أنفسهم احتفوا بكتاب العمري. سأبين اليوم مرة أخرى ما الذي يفعله العمري في كتابه الذي احتفى به أصحاب هذا التوجه، وسنأخذ كمثال ما قاله عن حلقة تجربة لينسكي والبكتيريا الهاضمة للسيترات والتي بدأت بها قصتنا. تعالوا نرى هذا الجهد الذي قام به العمري وساهم في مراجعته العلمية بعده 4 من حمل شهادات الدكتوراه في البيولوجيا والأحياء الجزيئية والهندسة الطبية، وقدموا لها التصويبات والمقترحات كما ذكر العمري في مقدمة كتابه. ولكم بعد استعراض ما فعله في هذه الصفحات من كتابه أن تقدروا هل المسألة هي اختلاف وجهات نظر بين طرفين يطلبان الحق، أم هناك منهجية علمية في مقابل هوى وجهل واستخفاف بعقول المتابعين. وبالمناسبة، هناك فريق من إخوة وأخوات يقومون بترجمة حلقات رحلة اليقين، وقد تم مؤخرا تشكيل فريق علمي أيضا، وعامة الفريقين من حملة شهادات الدكتوراه في تخصصات مختلفة، وأتشرف بالعمل معهم، وقد ساعدوني كثيرا في توفير بعض المصادر العلمية التي سأعرضها اليوم، فجزاهم الله عنا خيرا كثيرا. ما قصة تجربة لينسكي والبكتيريا الهاضمة للسيترات؟ شرحتها بالتفصيل في ملحق الحلقة 22 من رحلة اليقين، كيف أن بكتيريا إشريشا كولاي معروف عنها عدم القدرة على استخدام مركب السيترات للنمو في وجود الأكسجين، لكن وبعد عشرات آلاف الأجيال من هذه البكتيريا التي نماها لينسكي ورفاقه، استطاع بعضها تصنيع البروتين الناقل الذي يمكنها من التقاط السيترات في وجود الأكسجين. وبالتالي صارت تتغذى على السيطرات. هذه التجربة من أكثر ما يستدل به أتباع خرافة التطور الصدفي على أن الطفرات العشوائية تخلق بالصدفة تراكيب معقدة نافعة، ويقولون بما أن هذه الصدف أنتجت بروتينا واحدا في البكتيريا وهو ناقل السيطرات، فمن الممكن أن يكون تراكم الطفرات العشوائية مع الانتخاب الطبيعي قد أنتج الكائنات الحية كلها بمجموع الصدف من خلايا بسيطة كالبكتيريا. وقالوا إذن فالتطور ما عاد تصورا لما حدث بالماضي، بل ها نحن نراه أمامنا في تجربة لينسكي، وأن الذي مكننا من ذلك هو طول التجربة وعدد الأجيال الكثيرة جدا من البكتيريا فيها، لأن هذه طبيعة التطور، يحتاج إلى أجيال كثيرة تعطي فيها الطفرات العشوائية جينات جديدة وبالتالي تراكيب جديدة نافعة للكائن. وطار بهذه التجربة كهنة الخرافة مثل ريتشارد دوكنز في كتابه الذي سماه أعظم استعراض، ليؤكد بها أنه لا حاجة لخالق، وقال حرفيا أن الذي حدث معلومات جديدة أدخلت إلى الجينومات دون تدخل من مصمم، وتحدث عنها أمثال عدنان إبراهيم على أنها من أقوى الأدلة لدى الملحدين على أن الصدفة تخلق، فقال هل هذا يحصل؟ للأسف هذا يحصل في هذه التجربة، سوف ترون كيف حصل هذا. لذلك هذه التجربة من أقوى الأدلة بيد الملاحدة وبأيدي التطوريين الملاحدة بالذات، يعني الذين يقولون الصدفة تأتي بتنظيم معقد وتأتي بأشياء لا يتخيل المؤمنون أو المؤلهة أو الخلقويون أنها تحصل. تحصل تحصل ورأيناها ونحن إيه وثقناها أنها تحصل. إذن يقول لك للأسف هذا يحصل، للأسف على اعتبار أن هذه ورطة لنا نحن المؤمنين بالخالق، إذ ها هي الصدفة تخلق ولا حاجة لخالق. ما فعلته في حلقة تجربة لينسكي هو أنني بيّنت من ورقة لينسكي نفسه أن المعلومات الوراثية اللازمة لإنتاج ناقل السيطرات يعني الجين كان موجودا أصلا لدى بكتيريا إسريشيا كولاي، وأن ما حصل هو تفعيل لهذا الجين في وجود الأكسجين وبآلية بديعة ليتم إنتاج ناقل السيطرات، وبالتالي لم تتكون معلومات وراثية جديدة غير موجودة ابتداء كما يدعي دوكنز وأمثاله، لا بالصدفة ولا بغير الصدفة. وبينت ما معنى إنتاج ناقل السيطرات من ناحية الكيمياء الحيوية وسخافة القول بإمكان حدوث ذلك بالصدفة نظريا، كأن النيوكليوتيدات 1461 في الجين المسؤول عن إنتاج ناقل السيطرات اصطفت هكذا بعمى عشوائيا. ثم بينت بطريقة محكمة ومبسطة ما الذي حصل بالفعل في هذه التجربة حسب لينسكي وفريقه أنفسهم ليفهمه عامة الناس، وأرجو التركيز الشديد مع هذه الدقيقة من الحلقة. استطاع بعضها أن ينسخ جين ناقل السيطرات ثم يحشره بين الجينات التي تتم قراءتها في وجود الأكسجين، يعني بعد البروموتر الحساس للأكسجين. حشرته البكتيريا في المكان المناسب بالضبط، لأنها لو حشرته وسط الجين واحد أو الجين اثنين مثلا فسوف تخربه وتموت البكتيريا. وبالتالي القارئات قرأت جين ناقل السيطرات وأنتجت منه نواقل السيطرات، وبالتالي أصبحت البكتيريا قادرة على التقاط السيطرات. طيب التقطته، ماذا تفعل به؟ لا تخف، كل ما يلزم من إنزيمات للاستفادة من السيطرات موجود أصلا في البكتيريا. طبعا نحن نقول البكتيريا نسخت الجين ووضعت النسخة في المكان المناسب، هذه العبارات المختصرة تعبر عن عمليات لا زال العمل جاريا على اكتشاف تفاصيلها، وما تم اكتشافه أو اكتشاف شبيه به فهو في غاية التعقيد والإحكام والروعة كما درسناها في مساقات البيوكيمستري المتقدمة في الدكتوراه. إذن بينا أن ما حصل هو تكيف من قبل البكتيريا، وتسميته بالتطور مجرد خداع وتلاعب بالألفاظ، وأبطلت دعوى أتباع الخرافة الذين يحاولون إيهامنا أن الطفرات العشوائية والصدفة يمكن أن تكسب البكتيريا جينا جديدا يأتي بصفة جديدة نافعة للبكتيريا، ثم يبنون على هذه الكذبة قصورا من الوهم أن البكتيريا قد تتحول بالصدف إلى كائن آخر، ثم يقومون بقفزات استنتاجية بهلوانية ليوهمون أن الصدف والطفرات العشوائية تنتج لنا كل أنواع الكائنات الحية بتنوعها وتناسقها. ما الذي حاول العمري أن يفعله في كلامه عن هذه الحلقة؟ حاول أن يكذب ما جاء فيها وينتصر لفكرة أن تجربة لينسكي دليل حي على التطور. لم يستخدم العمري كلمة عشوائية وصدفة في هذا الفصل من كتابه، فهو وأمثاله لديهم نسخهم المحورة من الخرافة والتي يدعون أنها لا تتعارض مع الإسلام، وقد ناقشت بطلان العلاقة التي يحاولون إيجادها بين الإيمان بالله ونظرية التطور في أكثر من حلقة. وعليه فالعمري يريد في المحصلة أن يثبت أن البكتيريا لم يكن لديها أي أساس جيني يمكنها من الاستفادة من السيترات، وأن ما حصل فيها كان عبارة عن طفرات على مدى أجيال كثيرة جدا أدخلت معلومات وراثية جديدة لم تكن موجودة لديها، وأن ذلك بالتالي يسمى تطورا. وأراد في سبيل ذلك أن يكذب ما قلناه في حلقة تجربة لينسكي. للعلم يا أخواني، لينسكي وفريقه تطوريون، يعني من أنصار الخرافة. وكما عودناكم في رحلة اليقين، فنحن لا نؤجر عقولنا لأحد، بل ننظر في نتائج التجربة The results. فإذا قامت الأدلة على صحة النتائج نأخذها، ثم ننظر في الاستنتاجات conclusions التي يبنيها الباحثون على هذه النتائج. فإذا استنتج الباحثون استنتاجا مخالفا للأدلة، رفضنا استنتاجهم مع بقاء الانتفاع بالنتيجة، فنحن نفرق بين النتائج والاستنتاجات ولا نؤجر عقولنا لأحد. لذلك عندما أقول لك العمري يحرف حتى في كلام لينسكي وفريقه، قد ترجع لورقة لينسكي فتقول: لكن لينسكي نفسه يقول أن تجربته دليل على التطور. نعم، لينسكي يقول ذلك، لكنه يقوله كاستنتاج، وقد بينا زيف هذا الاستنتاج في الحلقة المخصصة عن التجربة. تعالوا نرى اليوم كيف حرف العمري في النتيجة نفسها ليقنعك بأن استنتاج لينسكي كان صوابا لا متكلفا في دعوى دلالتها على التطور. تعالوا نرى كيف ادعى العمري ما لم يدعه لينسكي نفسه. تعالوا نرى كيف استخدم العمري في سبيل ذلك تقويل الطرف الآخر ما لم يقله، وتحريف ترجمة الأوراق العلمية، وإخفاء أهم العبارات في نتائج التجربة، والخلط الشديد للتلبيس على من لا علم له بالمجال، حتى يعلم المتابع أن خلافنا مع العمري ليس على خرافة التطور فحسب، بل على قلة الأمانة وتعمد التضليل بما يؤدي إلى تشكيك المسلمين في دينهم. يقول العمري بعدما اقتبس الموضع الذي عرضناه لكم من الحلقة: ملخص ما يقوله معد الحلقة هو أن البكتيريا أصلاً كانت لديها القدرة على هضم السيترات، ولكنها لم تكن بحاجة لها لوجود الجلوكوز، ثم لما نفد الجلوكوز استطاعت البكتيريا تفعيل قدرتها الكامنة على هضم السيترات. أي إنه يقول عن نفسي، يعني عني، أي إنه يقول: لم تضف معلومات وراثية جديدة إلى البكتيريا، لا توجد طفرة بالأساس. وهذا بداية التدليس. أين قلت لا توجد طفرة بالأساس؟ بل ما فعلته في الحلقة هو إثبات أن ما حصل في هذه الطفرة لم يكن إضافة معلومات وراثية جديدة، وأن آليتها البديعة تدل على استحالة حصولها بالصدفة. يدعي العمري أني قلت أن البكتيريا أصلاً كانت لديها القدرة على هضم السيترات، وهو عكس ما قلته تماماً. الأكسجين ينشط هذا البروموتر بينما يثبط هذا البروموتر، يعني يمنع القارئات من قراءة جين ناقل السيترات، وبالتالي لن تستطيع البكتيريا في وجود الأكسجين أن تستفيد من السيترات. وبينت أن البكتيريا وكما وضح فريق لينسكي كان لديها الجين اللازم لإنتاج هذا الناقل، لكنه غير مفعل، يعني لا تتم قراءته لإنتاج ناقل السيترات في وجود الأكسجين. فأول ما يفعله العمري هو مغالطة رجل القش، حيث يقولني ما لم أقل ثم يرد على هذا القول، يعني يباطح رجل القش الذي صنعه هو. يتابع العمري فيقول: ثلاث ملاحظات هنا. أولا، اقتباس معد الحلقة من مقال مجلة نيتشر يهمل السطر السابق مباشرة لهذا الاقتباس. السطر المذكور الذي يدعي العمري أنه تم إهماله لا يغير من فحوى الحلقة أي شيء. كيف استخدمه هو ليحرف دلالة البحث سنرى بعد قليل. يتابع العمري بقوله: حيث تقول الفقرة كاملة: At least three distinct clades coexisted for more than 10,000 generations prior to its emergence. The site plus trait originated in one clade by a tandem duplication that captured an aerobically expressed promoter for the expression of a previously silent citrate transporter. الآن ما هي الترجمة الصحيحة لهذه الفقرة التي اقتبسها العمري أو الجملة التي اقتبسها من ورقة لينسكي وادعى أني أهملت بدايتها؟ الترجمة هي على الأقل ثلاث مجموعات مميزة كليتس تزامنت أو تواجدت معا coexisted لأكثر من 10,000 جيل قبل ظهور هذه السمة، يعني القدرة على استخدام السيترات. هذه السمة ظهرت في واحدة من هذه المجموعات عن طريق تكرار ترادفي، والذي تقرصن على بروموتر ينشط بوجود الأكسجين لتعبير ناقل للسيترات كان غير مفعل من قبل. إذن فالقدرة على استخدام السيترات كانت نتيجة لتكرار جين موجود أصلاً وحشره في المكان المناسب، وهذه العملية ليس فيها تصنيع أي معلومات جينية لم تكن موجودة من قبل. الآن العمري يريد أن يفتري على تجربة لينسكي ويقوي له ما لم يقل ويكذب إيادا، فماذا فعل؟ حرف الترجمة وأخفى أهم كلمة في فقرة لينسكي، فترجم الفقرة أو الجملة كالتالي: على الأقل ثلاث مجموعات مميزة كليتس نشأت قبل 10,000 جيل من ظهور السمة الجديدة لهضم السيترات. هذه السمة ظهرت من واحدة من هذه المجموعات عن طريق تكرار ترادفي تمكن من إنجاز ناقل يعبر عن ناقل السيترات. العمري أولا حرف ترجمة coexisted إلى نشأت، كأن هناك تغيرا جذريا في البكتيريا وصفات ظهرت من العدم، بينما الترجمة الصحيحة هي تواجدت معا أو تزامنت coexisted. فنشأت تعني أنها لم تكن موجودة سابقا، بينما تواجدت معا تعني أنها كانت موجودة سابقا. وحشر كلمة إنجاز، والتي تشعر بأن جين ناقل السيترات جاء من الفراغ، مع أن كلمة إنجاز هذه ليس لها وجود في النص الأصلي أبدا، ومع ذلك وضع كلمة إنجاز بين أقواس ليدلك على أنها كلمة مفصلية. الكلمة في النص الأصلي هي expression. في موقع المعهد الوطني للصحة NIH يعرف الجين expression على أنه العملية التي يتم من خلالها استخدام المعلومات المكودة في جين ما لتوجيه تصنيع جزيء بروتيني، والذي هو في حالتنا ناقل السيترات. إذن فالإكسبريشن يكون للجين موجود أصلاً، ولمن يود أن يفهم أكثر مبدأ الإكسبريشن فقد شرحناه في حلقة الشفرة الوراثية المذهلة. فهل يمكن أن يخبرنا العمري من أين جاء بكلمة إنجاز؟ إذا كان يجهل المعنى الاصطلاحي لإكسبريشن فحتى لغة إكسبريشن لا تعني إنجاز. ثالثاً وأهم ما في الموضوع، أسقط العمري من الترجمة العبارة الأكثر أهمية: previously silent، يعني كان صامتا، يعني كان غير مفعل من قبل، وهي العبارة المحورية التي تبين أن جين ناقل السيترات كان موجودا أصلا، ولكنه فقط تم تفعيله بأن تضاعف ووضع في المكان المناسب لتتم قراءته، ولم ينشأ من العدم كما يحاول العمري أن يوهم القارئ. ففي المحصلة expression of a previously silent citrate transporter معناها قراءة جين ناقل السيترات الذي لم يكن مفعلا من قبل لإنتاج ناقل السيترات. ترجمها العمري إلى إنجاز ناقل يعبر عن ناقل السيترات، وهي عبارة مضطربة غير واضحة أصلا. ثلاث تحريفات يخفي حقيقة أن جين ناقل السيترات كان موجودا في البكتيريا أصلا ولكنه غير مفعل، ويوهم القارئ أن ما حصل كان إنجاز جين جديد، وأنه بالتالي هذا هو تطور نراه بأعيننا. وإذا كان من الممكن أن يخطئ العمري دون قصد، فهل تجمعت هذه الأخطاء كلها في جملة واحدة بالصدفة، أم أنه لا شيء بالصدفة؟ يتابع العمري بعد ترجمته المحرفة فيقول: بعبارة أوضح، مقدمات ما حدث لم تكن موجودة في البكتيريا منذ البداية، بل ظهرت بعد 20,000 جيل وتطورت تدريجيا خلال 10,000 جيل آخر إلى أن ظهرت القابلية لهضم السيترات، بينما مقدم الحلقة يوحي لنا أن الأمر كان موجودا منذ البداية، وأن كل ما في الأمر تكيفات حدثت مع بيئة جديدة. تعالوا نرى مقدمات وعشرين ألف جيل وتطورت تدريجيا. مقدمات ما حدث. أولا في اللغة العلمية لا نقول مقدمات ومؤخرات، لكن العمري ماهر في استخدام اللغة المائعة الزئبقية. ومع ذلك فسواء قصد بمقدمات ما حدث الجين لناقل السيترات أو ما يلزم من بروتينات لهضم السيترات بعد التقاطها، فإن هذه البكتيريا كانت تملك مسبقا هذا كله كما بينا، بل وكما شرح لينسكي نفسه عن السلالة الأصلية من البكتيريا التي بدأ بها تجربته. فما يسميه العمري بعبارة أوضح هو كذب أوضح. وكذلك هناك أوراق أخرى تبين أن جين ناقل السيترات كان موجودا أصلا ولم يتم تطوير معلومات جينية جديدة، كما في هذه الورقة في 2016، حيث يقول المؤلفون: No new genetic information, novel gene function evolved، يعني لم يتم تطوير معلومات جينية جديدة أو وظائف جينية فريدة. وكذلك وجود ما يلزم لهضم السيترات بعد التقاطها بناقل السيترات هو نص ما قاله لينسكي نفسه في ورقة أخرى منشورة في بيناس عام 2008، حيث بيّن قدرتها على أيض أو للتبسيط هضم السيترات، يعني التعامل داخل الخلية مع السيترات وبأشكال منوعة من التعامل. ثم قال: The only known barrier to aerobic growth on citrate is its ability to transport citrate under oxy conditions. يعني الحاجز الوحيد أمام استخدام السيترات للنمو في وجود الأكسجين هو عدم قدرتها، يعني البكتيريا، على نقل السيترات، يعني بمجرد أن تلتقط السيترات فلديها ما يلزم لهضمه. ومع ذلك يقول العمري بعبارة أوضح: مقدمات ما حدث لم تكن موجودة في البكتيريا منذ البداية، بل ظهرت بعد 20,000 جيل وتطورت تدريجيا خلال 10,000 جيل آخر إلى أن ظهرت القابلية لهضم السيترات. فيضلل القارئ بإيهامه أنه لم تكن هناك أي مقدمات تؤهل البكتيريا لاستخدام السيترات، وأن هذه ظهرت بعد 20,000 جيل وتطورت تدريجيا خلال 10,000 جيل آخر إلى أن ظهرت القابلية لهضم السيترات، وهذا كله كذب. ثم يقول: بينما مقدم الحلقة يوحي لنا أن الأمر كان موجودا منذ البداية، وأن كل ما في الأمر تكيفات حدثت مع بيئة جديدة. أي أمر يا عمري؟ أمر هذه تعادل في لهجة إخواننا المصريين البتاع، ويبدو أن العمري يفضل استخدام عبارات عائمة مثل مقدمات وأمر للتضليل. ومقدم الحلقة الذي هو العبد الفقير لا يوحي بهذا الأمر، بل ينص عليه نصا أن الجينات موجودة من البداية، وآليات هضم السيترات موجودة من البداية كما بينا. فهل تحريفات العمري هي بالصدفة أم أنه لا شيء بالصدفة؟ طيب ماذا عن السطر الذي يقول العمري أن قنيبي تعمد إهماله، والذي ترجمته على الأقل 3 مجموعات مميزة كليتس تزامنت قبل 10,000 جيل من ظهور السمة لهضم السيترات، والذي حرف العمري ترجمته إلى نشأت وأضاف عليه جديدة؟ النقطة التي يحاول العمري إيهام القارئ بها هنا أن تكون جينات نقل وهضم السيترات احتاج لآلاف الأجيال لتقريبها للنموذج التطوري المعروف، ولذلك قال: ظهرت بعد 20,000 جيل وتطورت تدريجيا خلال 10,000 جيل آخر. بينا أن لينسكي وفريقه أنفسهم لم يدعوا أن جين ناقل السيترات تطور خلال 10,000 الأجيال، بل كان موجودا من البداية، وكذلك آليات هضم السيترات. طيب ما الذي حدث في 10,000 الأجيال إذن؟ قال لينسكي ورفاقه أن هناك طفرة أو أكثر حصلت لم يستطيعوا تحديدها، هيئت لعملية نسخ جين ناقل السيترات وحشره في المكان المناسب، لا أنها طفرات صنعت جين ناقل السيترات وجينات هضمه كما يوهم العمري، بل هيئت لعملية النسخ والحشر. ولينسكي يحاول بذلك أن يقارب النموذج التطوري المعروف أن هناك طفرات عشوائية تحتاج 10,000 الأجيال. ومع ذلك ففي هذا البحث المنشور سنة 2016 أعاد باحثون تجربة لينسكي مع تعديل في ظروفها، فوجدوا أن بكتيريا إشريشيا كولاي بدأت بتفعيل الجين الناقل للسيترات خلال 12 إلى 100 جيل فقط، ولم تحتج إلى 10,000 الأجيال لتفعيل هذه الخاصية الموجودة سلفا. ماذا يعني ذلك؟ يعني أن الذي حدث في تجربة لينسكي is reproducible، يعني قابل للإعادة ولا يحتاج طفرات عشوائية تحصل بالصدف عبر أزمان طويلة. ويعني أيضا أن ندرة العملية التي قامت بها البكتيريا وحاجتها لعشرات آلاف الأجيال في تجربة لينسكي كانت نتيجة لظروف التجربة وليس حدثا تطوريا فريدا، وأنه لم تضف معلومات جينية جديدة. ومع هذا كله سمى الباحثون هذه العملية بالتطور السريع Rapid Evolution. كل شيء لازم تحشر فيه في النهاية كلمة Evolution، كما بينا في حلقة كل الطرق تؤدي إلى الخرافة. وبعض الباحثين يفعل ذلك ليقبل نشر ورقته في المجلات العلمية التطورية حتى لو لم يكن مقتنعا بخرافة التطور. حتى لو تسامحنا مع العمري وقلنا أنه لم يطلع على هذا البحث، فيكفي تدليسه على ورقة لينسكي بدعوى أنه لم يكن هناك أي مقدمات، لا جين ناقل السيترات ولا آليات هضمه. ولاحظوا إخواني بالمناسبة كيف أن بعض المثقفين العرب يطلعون علينا بتجربة من التجارب الغربية على أنها الحق المبين وما أثبته العلم الحديث، بل ويزورون فيها ويحرفون، مع أن هذه التجربة نفسها حتى لو أخذتها كما هي دون تحريف قابلة للصواب والخطأ، وقد يأتي ما يناقضها. وهم مع ذلك يريدون أن نتأول القرآن والسنة بحسب نسخهم المزورة من هذه التجارب القابلة للنقد. كل هذا كان عن الاعتراض الأول للعمري على حلقة رحلة اليقين عن تجربة لينسكي. يتابع العمري فيقول: ثانيا، إذا كان الأمر أيضا كما يقول، فلماذا لم يحدث مع العينات الباقية التي استمرت بالتكاثر والتضاعف ضمن ظروفها دون أن تصل إلى هضم السترات، ولم تصل حتى بعد أكثر من 70,000 جيل؟ والظاهر أنه يقصد إذا كان الأمر كما يقول إياد تكيفا بآليات بديعة لا تطورا ناتجا عن طفرات عشوائية، فلماذا لم يحصل مع باقي عينات البكتيريا؟ هذا السؤال يا أخواني لا يسأله من عنده أبجديات علم الأحياء الدقيقة. الطفرات التكيفية لا تحصل لكل خلايا البكتيريا عند تعرضها لظرف يستحث الطفرات. فمعروف أننا عندما نعرض بكتيريا لمضاد حيوي مثلا، فإن بعضها ينتج صفات المقاومة له وليس كلها. يتابع العمري باعتراض ثالث على حلقتنا ويبلغ هنا قمة الكوميديا فيقول: ثالثا، في حلقة أخرى بعنوان التشابه الجيني دليل لصالح نظرية التطور أم عليها، سيقوم مقدم الحلقة بوصف بعض العمليات التي تحدث في الجينوم والتي تؤدي إلى تمايز خلية عن أخرى في جسم الإنسان، مثل خلية العظم وخلية الأمعاء. أكرر، تمايز نوع عن آخر برغم تشابه الدي أن إيه تماما في الخليتين. ويذكر من ضمن هذه العمليات النسخ واللصق والتجميع التي تحدث في الجينوم أو للجينوم وتؤدي إلى هذا التمايز. وهذا بالضبط هو الذي حدث مع تجربة لينسكي. تجمع جينان مع بعضهما وأنتجا جينا جديدا أضاف معلومات وراثية جديدة، وبقيت المعلومات السابقة دون أن تمس. لماذا اعتبره مثالا على نشوء نوع آخر من الخلايا في حلقة أخرى، واعتبره مجرد تأقلم في هذه الحلقة؟ العمري هنا إما أنه يجهل أبجديات الأحياء أو أنه يتعمد استغفال القراء لأبعد حد. فهو أولا يستخدم أسلوب: بما أن الشمس تطلع من المشرق فإن عصير التفاح هو نتيجة خلط الماء بالزيت، أو ما يسمى في علم الأمراض النفسية word salad، سلطة الكلمات. فكلامي عن التشابه بل التطابق الجيني لخلايا الإنسان الواحد لا علاقة له أبدا بتجربة لينسكي. في الحلقة التي يشير إليها العمري كنت أتحدث عن عملية الالترنتيف سبلايسينج، القطع التبادلي، وهي عملية خاصة بالـ mRNA messenger RNA، لا تؤثر على المادة الوراثية DNA وتحدث بشكل كبير في خلايا الإنسان لتنتج أنواعا مختلفة من البروتينات من جين واحد كما فصلت. هذه العملية نادرة في الخلايا البكتيرية لأن الإنترونز فيها نادرة. أما ما حدث في البكتيريا في تجربة لينسكي فهو tandem duplication، مضاعفة تسلسل جيني على مستوى DNA، والذي أدى إلى تفعيل جين كان صامتاً لإنتاج نوع واحد من البروتين تحت ظروف مختلفة. إذن فالالترنتيف سبلايسنج هي عملية على مستوى الـ RNA لإنتاج أنواع مختلفة من البروتينات من جين واحد في خلايا الإنسان وحقيقيات النواة. بينما التاندم دوبليكيشن في تجربة لينسكي كانت على مستوى الـ DNA لإنتاج نوع واحد من البروتين في خلايا البكتيريا والتي تسمى وهمية النواة. عمليتان مختلفتان تماماً تحدثان على مستويين مختلفين تماماً في نوعين مختلفين تماماً من الخلايا وبنتيجتين مختلفتين تماماً. ما الرابط العجيب بحيث يقول العمري وهذا بالضبط هو الذي حدث؟ يقول هناك نسخ ولصق وتجميع. نعم هذا ما يقوم به العمري بالضبط، قص ولصق وتجميع وترقيع وتزييف وضحك على الناس واستغفال لهم. ثم ليزيد البيان يقول تجمع جينان مع بعضهما وأنتجا جينا جديدا، وهذا كذب، ليس في العملية كلها جين جديد. يقول أضاف معلومات وراثية جديدة، وهذا أيضا كذب. ثم يقول العمري لماذا اعتبره مثالا على نشوء نوع آخر من الخلايا في حلقة أخرى واعتبره مجرد تأقلم في هذه الحلقة؟ فيهمك أن ما حدث في بكتيريا إيكولاي هو نشوء نوع آخر من البكتيريا بفضل التطور المزعوم، وهذا أيضا كذب، لم يظهر نوع جديد من البكتيريا، وخلية الإنسان بعد الالترنتيف سبلايسنج بقيت خلية إنسان، وبكتيريا الإيكولاي بعد التاندم دوبليكيشن بقيت بكتيريا الإيكولاي. وأنا أتساءل حقيقة، هل بالفعل العمري لا يفرق بين التطور من نوع لآخر وتنوع خلايا الجسم الواحد وبين الخلايا ومكوناتها على كل مستوى؟ فلا يفرق بين ما يحدث في خلية الإنسان وما يحدث في خلية البكتيريا، ولا يفرق بين الـ DNA والـ RNA، ولا يفرق بين التاندم دوبليكيشن والالترنتيف سبلايسنج. بلاش السطر الأخير الذي يحتاج متخصصين، باقي المعلومات أخذناها في سنة أولى جامعة للبيولوجي، بل وفي المدرسة بدءا من صف تاسع ابتدائي، ونعيدها في مساقات الميكروبيولوجي وفي البيوكيمستري، ثم في كل المساقات المترتبة عليها في الجامعة. تصور بعد هذا كله لما يقول العمري عن حلقة رحلة اليقين عن التجربة، في الأساس لما كل هذا التشنج ولما العداء لتجربة علمية ووصفها بكل تلك الأوصاف التي توحي للمتلقي أنه سيفقد إيمانه لو خاض تجربة علمية؟ لا معلش، هذا كذب فج. عدائي ليس للتجربة العلمية، بل هو للافتراء على التجربة وسوء توظيفها وتحريف دلالتها لتضليل الناس، والذي يمارسه العمري ودوكنز وعدنان إبراهيم وأمثالهم. وإلا فقد بيّنت أنها دليل على عظمة الخالق، وقلت في الحلقة ما تم اكتشافه أو اكتشاف شبيه به فهو في غاية التعقيد والإحكام والروعة كما درسناها في مساقات البيوكيمستري المتقدمة في الدكتوراه. تكيف مذهل يدل على خالق لا حد لعظمته. إذن فهذه هي قصة تجربة لينسكي، ونسأل الله أن ييسر لنا الوقوف معها مطولا في محطة أخرى لما فيها من دلائل عظيمة على قدرة الخالق سبحانه وتعالى. أعدائي هو للكذب على العلم وتحريفه، فأنا أعشق مادة الأحياء منذ سنة أولى جامعة، وكنت الأول على كل طلاب جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية بفضل الله تعالى، طلاب الطب والصيدلة والأحياء وكافة الفروع التي تأخذ هذه المادة. وحزنت لما نزل معدلي من 100% في بيولوجي 1 إلى 99% في بيولوجي 2، وجادلت الدكتور لأقنعه بصحة جوابي لكنه لم يقتنع. على قدر محبتي لهذه العلوم أشمئز من تزويرها والعبث بها وتحريف دلالتها. يستغرب العمري لماذا أستخدم عبارات دجالي الخرافة وكهنة الخرافة، لماذا أصف من يفعلون فعله هذا هو ودوكنز وعدنان إبراهيم. يتضايق البعض من الوضوح في كلامنا عن هؤلاء، حتى وإن كان المزور لطيفا في أسلوبه منتقيا للكلمات في افترائه على الآخرين. لا تلومون إذا كنا صريحين مواجهين حين نبين كذبه وافتراءه. ولنا أن نسأل، إذا كان العمري يدافع عن نظرية علمية لا عن خرافة، فلماذا يحتاج كل هذا القدر من التزوير والكذب والتحريف واستغفال الناس لينتصر لها؟ لماذا مراكمة الظلمات بهذا الشكل لحجب الحقيقة؟ ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ويدعي العمري بعد ذلك كله أن صاحب رحلة اليقين يتلاعب ليوحي لقرائه غير الحقيقة. والله ما أرى أكثر انطباقا على ذلك من إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. العمري وضع أسماء دكاترة وشهاداتهم كمراجعين للكتاب، وأنا أسأل هؤلاء: هل قرأتم الكتاب بالفعل؟ إذا قرأتموه ألم تطلعوا على كل هذا الجهل والتزوير؟ فإن كنتم قرأتموه وانطلع عليكم فتلك مصيبة، ويعني أنكم لا تعرفون أبجديات العلوم الحيوية، مع أن شهادات الدكتوراه التي تحملونها هي في العلوم الحيوية، فاستروا على أنفسكم. وإن كنتم رضيتم بوضع أسمائكم كمراجعين للكتاب مع أنكم لم تقرأوه فالمصيبة أعظم، لأنكم تمدحون كتاب الشخص دون معرفة محتواه، مناصرة له على عمى، وهذا ليس من الأمانة العلمية. يقول العمري: رغم كل حديثي مقدم الحلقة عن مقاصد التجربة من إنكار الخالق، فإن ريتشارد لينسكي يتحدث عن العلاقة بين الدين والعلم، وكيف أن لكل منهما مجاله الذي لا يجب أن يتداخل أو يتعارض مع الآخر، وهذا كذب. فأنا لم أقل أن مقاصد التجربة كانت إنكار الخالق، كأنهم أجروها حتى ينكروا الخالق، ولا قلت أصلا أن لينسكي ينكر الخالق. لينسكي وغيره لا يجدون مشكلة في أن يقول: نحن لا ننكر الخالق بالضرورة، ولكن هذا لا يعني أن هناك من قصد خلق الكائنات. وهذا الفصام الذي ينقله العمري عن لينسكي وكأنه شيء مقبول هو ما نقتله في حلقات رحلة اليقين. بعدما رأينا ماذا حدث في التجربة، لنا أن نفهم كيف يضلل العمري قراءه حين يقول: اعتبر هذا، يعني الذي حدث في التجربة، بمثابة خطوة أولى محتملة نحو التطور الكبروي، أي أن تقود هذه الصفة الجديدة إلى المزيد من التغيرات التي تقود بدورها إلى ظهور نوع جديد. التجربة مهمة جدا، لأنها قدمت نظرة من الداخل على ما يحدث في التطور، وعدلت من بعض التصورات السابقة عن وصول التطور إلى نهاية عندما تتوازن البيئة مع الكائنات فيها. ولكن هذه التجربة قدمت ما يفيد أن التطور يستمر. ما الذي يزعج مقدم الحلقة في هذه التجربة حتى يشن عليها هذا الهجوم؟ نتائجها المباشرة طبعا. هنا لم يعد التطور تفسيرا لظواهر مشاهدة، بل أصبح نتيجة مخبرية مشاهدة بشكل مباشر. انظر إلى غسيل الدماغ. هذه التجربة تطور تطور تطور ومشاهد بشكل مباشر. كذب في وصف ما حدث في التجربة، ثم بعد الكذب استنتاج أن هذا الذي حدث يعني إمكانية تحول البكتيريا لنوع آخر بمزيد من الطفرات، وبالتالي التطور الكبروي على حد تعبيرهم، يعني التحول إلى كائن آخر غير البكتيريا، إلى ما نراه من أشكال الكائنات، ويقول لك: هذا التطور أصبح نتيجة مخبرية مشاهدة بشكل مباشر. يشبه تلاعبات العمري في كتابه ليطمئن عقلي، حيث ختم فصله عن نظرية التطور وأدلتها بقوله، ولعله من نافلة القول، أنه لا يمكن لأي نظرية علمية أن تكون بديلة لنظرية التطور دون أن تأخذها أولا على محمل الجد التام والدراسة العلمية المكثفة، خصوصا أن سجل الأحافير الذي تستخدمه نظرية التطور يضم ملايين الأحافير، إن لم يكن المليارات منها. جملة مصاغة بطريقة توهم أن هناك الملايين أو المليارات من الأدلة على خرافة التطور من الأحافير. سجل الأحافير الذي تستخدمه نظرية التطور. بعيدا عن المبالغة الشديدة في الأرقام، فهذا السجل مليء بأحافير لهياكل بشرية وحيوانية مثيلة للمخلوقات المعروفة الموجودة حاليا. ولم يدعي ولا حتى كبار مروجي الخرافة الغربيين أن هذه الأحافير المماثلة لهياكل البشر وهياكل الحيوانات دليل على التطور، وإنما هم يستدلون بأحافير محدودة أريناكم مرارا بالتفصيل العلمي ومن أوراقهم ما يكذب دلالتها على التطور. ويستغرب العمري بعد ذلك عندما أستخدم وصف دجاجلة وكهنة العلم الزائف. مجموع ما قاله العمري في حديثه عن حلقتنا من رحلة اليقين بعيدا عن مقدماته والنصوص من حلقاتي يعادل حوالي الصفحتين أو الثلاثة أو الأربعة على أعلى تقدير، فيها هذا اللف والدوران والخداع. لكم أن تتصوروا ما فعله في كتابه هذا المؤلف من 520 ورقة. احتجنا جهدا لبيان التزوير والتلاعب بالألفاظ في هذه الصفحات القليلة، فلكم أن تتصوروا كيف سأمضي عمري كله إذن في الرد عليه وعلى كل من يهاجم رحلة اليقين بتزوير وكذب مماثل ممن يطالبني بعض الإخوة بالرد عليهم. في مقابل الاستماتة في تكذيب حلقات رحلة اليقين التي اهتدى بها الكثيرون بفضل الله، نجد العمري يستميت في الدفاع عن كبير كهنة الإلحاد ريتشارد دوكنز في بعض المواضع، وإن نقده في مواضع أخرى. كنا بينا في حلقة عنزة ولو طارت كيف أحرج دوكنز من سؤال أعطنا مثالا واحدا على طفرة جاءت بصفة جديدة مفيدة، وكيف سكت دوكنز وبهت. فيدافع العمري عن دوكنز ويقول ما يقوله دوكنز عن الواقع إنه اكتشف عند هذا السؤال أنه يحاور أعداء كنسيين لنظرية التطور، وهو أمر كان يحاول تجنبه، وأن ثواني سكوته الإحدى عشر كانت وهو يفكر أن يكمل الحوار أو يطردهم من منزله. شوف التبرير. ويدافع العمري بقوله الفيديو لعب بإعداداته بشكل واضح، وقد شرح دوكنز المسألة كلها في أكثر من موقع. ما مصدر العمري لهذه المعلومات؟ مقال كشف الخداع الخلقوي المنشور في مجلة سكيبتيك الإلحادية، ومقال لريتشارد دوكنز نفسه في موقع أستراليان سكيبتيك الإلحادي. وما دام قالها ريتشارد دوكنز فقد صدق، وما دامت قالتها مقالات كشف الخداع الخلقوي والمجلات الإلحادية فقد صدقت. نعمة المصادر يا عمري. هذا في التبرير لموقف دوكنز صاحب كتاب وهم الإله. دوكنز عراب الإلحاد الذي ألحد بتضليله كثير من الناس. دوكنز الذي بينا في رحلة اليقين نماذج من خداعه واستغفاله للناس واستخدام العلم الزائف في تكفيرهم. الظريف في الموضوع أن العمري يذكر ضمن نمط رحلة اليقين في التعامل مع نظرية التطور نقل حرفي، يعني من طرفي، أحياناً من مواقع دينية مسيحية معادية لنظرية التطور دون محاولة التحقق مما ينقل أو من المنطق المصاحب للنقل. وأنا أتحدى العمري أن يأتي بمثال واحد على ذلك في رحلة اليقين من أولها لآخرها. هذا الذي يسميه نمطا متكررا فليأتي عليه بمثال واحد، بينما تراه في الحقيقة ينقل حرفيا من مواقع الملحدين وكأن كلامهم حقائق. أي مجال تركه لنا العمري لنتعذر له أو نحسن الظن به وهو يفعل هذا كله؟ يفعل كل شيء، يزور، يكذب، يفتري، يحرف الترجمة، يستشهد بمواقع الملحدين، وكل ذلك ليهاجم سلسلة هدى الله بها خلقا كثيرا، وفي المقابل يلمع صورة داروين وكاهن الإلحاد دوكنز. يستميت العمري في الدفاع عن داروين ويؤكد في كتابه أن داروين لم يقل بتطور الكائنات بالصدفة، مع أني رددت عليه بشواهد من مواطن عديدة من كتاب داروين في حلقة خاصة، ومع ذلك يصر العمري على تبرئة داروين ويصنع نسخته الخاصة من نظرية التطور ليدافع عنها ويتهم إيادا بصناعة نسخته الخاصة للهجوم عليها. يعنون العمري كتابه بلا شيء بالصدفة، ثم لما جاءت نتيجة تجربة لينسكي مبرهنة لهذا العنوان نراه يخفي هذه النتيجة التي تبين بالفعل أنه لا شيء بالصدفة، ويحاول إيهام القراء بمثل ما يوهمه دجاجلة الصدفة كريتشارد دوكنز من أن القدرة على هضم السيطرات نشأت من لا شيء وبلا مقدمات، ويستخدم في ذلك التدليس والتزوير. وقد بينت كيف كان عدنان إبراهيم يبدأ حلقاته بالبسملة والصلاة والسلام على رسول الله والدعاء وتحية الإسلام، ثم كيف قادت حلقاته إلى الإلحاد الصريح أو على الأقل ازدراء الإسلام في شريحة كبيرة من متبعيه. ختاما يا كرام، أمضى فريق لينسكي عقودا وهم ينمون بكتيريا الإيكولاي ونما منها لربما التريليونات، وإلى الآن وصل عدد أجيالها أكثر من 70,000 جيل، ومع ذلك لم تستطع الصدفة والطفرات العشوائية المفترضة إنتاج بكتيريا من نوع آخر، ولم تضف مادة وراثية جديدة، وبقيت الإيكولاي إيكولاي. فهل هذا هو أفضل ما يملكه أتباع الخرافة من أدلة؟ بل هل هذه التجربة دليل لخرافة التطور أم ضدها؟ كلمة أخيرة للإخوة والأخوات الشباب، يعز علي الخوض في هذه المواضيع لأني أعلم أن كثيرا منكم يحس بالتيه وخيبة الأمل عندما يرى الخلاف بين من كان يحسبهم على خير، لكن هذا قدر الله أن يبقى في الأرض حق وباطل، ومن رحمته تعالى أن يجعل لمن يتقيه فرقانا يفرق به بين الحق والباطل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فاتقوا الله فيما تعلمون ليبصركم فيما التبس عليكم. وتعلقوا يا كرام بحبل الله، اقرأوا كتاب الله الذي يبصركم بأحوال الناس، إذ يقول في صنف منهم: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ويقول فيهم: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. تمسكوا بفهم أسلافنا الأتقياء الأنقياء، ولا يغرنكم من يحقرون فهمهم بدعوى العلم والتنوير. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وادعوا الله تعالى بما علمنا رسوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. والسلام عليكم ورحمة الله.